والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم سنقرأ الحديث الرابع أو الخامس بإذن الله. من الأربعين النووي قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يختص بأعمال الظاهر، حديث إنما الأعمال بالنيات يختص بعمل الايه؟ الظاهر. لذلك هذا الحديث من أصول ديننا. ليه؟ لأن حديث إنما الأعمال نتكلم فيه عن الباطن، وهذا نتكلم عن الإيه والمن؟ عن الظاهر. وعندنا قاعدة أن شرط العمل بعد الإيمان شرطان، الإخلاص، وهذا مرده لحديث إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. والعدم المتابعة ولا الاتباع، عايز نقول الصحة إن يكون عمل صحيح. طب إزاي يكون صحيح؟ بالمتابعة. فتقول ليه ما قلناش المتابعة؟ لأن في حاجة أوسع من المتابعة، زي القياس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر، أو نقول على الطريقة، أو خلوها على المتابعة. طب كيف أضبط المتابعة بالحديث ده؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا لو عايز أشرح أي حد يفهم معنى العبارة، لا هو هو لا. أنا أقرأ أفضل الحديث أولا ثم نذكر الهوى أفضل من الدوشة. هل تفكروا؟ قال عن أم المؤمنين رضي الله عنه، وأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أمهات في التوقير والتعظيم ليس غير ذلك. وعدم النكاح منهن جاء بدليل آخر الآية، لكن هن أمهات في التعظيم فليسوا بمحارم، ولا يؤثر ذلك في الميراث. واختلف العلماء هل يجوز أن أقول مثلا معاوية خال المؤمنين، جوزها بعض العلماء لأنه هو أخو مين؟ أخو أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها لم تنجب، لكن من السنة أن يكن الإنسان، الأصل أن يكن بأكبر أولاده، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له هل عندك من ولد؟ قال نعم. قال ما اسم أكبرهم؟ قال فلان. قال أنت أبو فلان. ويجوز أن يكن وإن لم يكن عنده ولد، ويقال أنها كنيت باسم ابن أختها اللي هو عبد الله بن ابن الزبير. الله أعلم بذلك. قال عائشة، تلاقي كله مكسور عائشة لأنه ممنوع من الصبر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، أحدث أي جاء على غير مثال سابق، ده المراد بكلمة الإيه؟ الإحداث. أمرنا المراد به اللي هو الدين. كلمة أمرنا لها معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، لغوي يعني في كل شيء، ولو قلنا بالمعنى اللغوي هنا لعطلنا الدنيا، يعني اللي بيركب طياره يبقى مبتدع. لذلك كلمه امرنا هنا المراد بها امر الايه؟ التعبد. وكما سياتي انا لسه كل ده بتفسر بس المصطلحات، ما ليس منه فهو رد، رد يعني مردود عليه غير مقبول. شوف يا اخوه هذا الحديث اصل في باب البدع. أنا سأضع بين أيديكم بعض القواعد التي نجعلها مقدمة. من أهم هذه القواعد أن النية الصالحة لا تصلح عملا فاسدا على غير الهدي. الدليل عدة أدلة، الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت رسول الله كانت نيتهم إيه؟ صالحة. حديث الرجل الذي نذر أن يحج ماشيا ولا يستظل ولا يركب ولا يتكلم، قال إن الله غني عن تعليم هذا لنفسه. مفهوم؟ فالنية الصالحة فقط لا تصلح عملا فاسدا، لكن قد تعافي العبد من الذنب انه لا يؤاخذ لو كان جاهلا. مفهوم؟ قد تعافي العبد من الذنب، لكن قد نكفره مع انه نيته صحيحه. ثم هم الذين كانوا من المشركين في العرب قالوا اننا عبدناهم ليقربونا الى الله نيه صالحه وكفره الله. تقول له كفره وهو راجل مسلم؟ اتى بمكفر وقلنا له الادله. تقول لي يعني ما يرضاش عند مين؟ عند الله، دي مش بتاعتنا. مفهوم كده؟ انا ما علي الا ان ابلغه وتقام عليه الحجه. اكثر العلماء يقولون الشرط اني تبلغ الحجه صحيحه، لكن فهم الحجة بقى وعايز يقتنع دي مش بتاعتنا احنا. مفهوم كده؟ القاعدة الثانية أن أهل البدع يحتجون بالأصل والسنة أن تحتج بالوصف. قاعدة دي من أهم القواعد في باب البدع، واللي عايز يقرأ في قواعد البدع في كتاب اسمه قواعد البدع لشيخ الجيزاني، مجلد صغير بس من أمتع ما نقرأ. قواعد البدع الجيزاني. يعني إيه يا أخوانا الكلام ده؟ القاعدة أهل البدع يحتجون بالأصل والسنة أن تحتج بالوصف. سيب بقى الكتابة كده عشان نفهم، عشان ده دين. أن تحتج بالوصف ما معنى هذا الكلام؟ واحد بيشغل القرآن قبل الجمعة تيجي تقول له هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده قرآن، وهو نحتاج بالايه؟ بالاصل. احنا نقول له الصوره دي لم تكن على هذه مين؟ على عهد رسول الله، مع انه كان قادر يعملها. يبقى احنا بنحتاج هنا بالايه؟ بالاصل. ده الفرق. لذلك اي واحد يقول لي ده قران اقول له النبي عمله. مفهوم كده؟ ده الفيصل بيننا وبينه. اللي هو بيحتاج بيه يا اخوانا، بس اي واحد مبتدع اللي بيطوف حوالين القبور قل له لا يجوز، يقول لك ده اولياء صالحين، احتج بالايه؟ بالاصل. مع ان الاولياء صالحين ما فيش اصل يقول ان دعائهم ينفع او ان قبورهم تنفع، ونحن نحتج بالايه؟ بالوصف ان هذا لم يكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نجيب الوصف الى منين؟ في الكتاب والايه؟ والسنه. ثانيا احنا عندنا منهج اسمه الكتاب والسنه بفهم سلف الايه؟ بس. اي واحد يخالف الفهم ده تضربه بكلامه عرض الحائط. انا لسه سامع راجل، هذا الرجل ضار سعد بن هلال عمل برنامج اسمه سريه الاسلام. سريه الاسلام دي تحتها يعني ضيع الاسلام. ما اي واحد دلوقتي عايز يضيع دين ده بيعمل ايه؟ يجيب مصطلح من اللي بيحبه الناس، سماحه الاسلام، انسانيه الاسلام، عظمه الاسلام، ويحط تحته الامه المثاليه مثلا. فيجي يتكلم على مساله يروح يقول للناس ايه؟ الجمهور بيقول كذا، والملكين بيقول كذا، والحنابله بيقول كذا. انا زي ما انتم عايزين بيقولوا انت لو عايز تاخد قول الحنابله خد، هو بيقول كده بس ما تلزمش حد من الناس. وانا خدت قول الجمهور بس ما بلزمش حد من الناس، هذا ضلال واتباع للهوى. رب العالمين لما قال للناس عن دينهم قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وانا الحمد لله كنت ان شاء الله لسه سجل حلقه من يومين تقريبا عن هذا الموضوع، كيف ياخذ المسلم دينا؟ اخذ راحته. ان شاء الله لعلنا نبلغ عن العنوان وقتها باذن الله. كيف ياخذ، كيف ياخذ العبدي دينا؟ ربنا عجبنا الله ما شرب حلوات. فاسالوا اهل الذكر سؤال، وتسال مش اي حد. بل ازاي يؤاخذك عنه رب العالمين؟ سيسالوك عنه الله. الله سؤال، سؤال لأهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. فنحن نحتج بالوصف. كلمة أحدث تقع على الجماعات الموجودة على ساحة مثل الإخوان جماعة التبليغ والصوفية، شوف لما تخلص الدرس أجاوبك على السؤال ده، أنت هتعرفه لوحدك. بس نخلص الدرس ده، بس نخلصه صح. أنا كده حطيت القاعدة الأولانية. تعال بقى نؤصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أحدث في أمرنا، العبارة دي لازم تجيبها كلها مع بعض. أولا الإحداث يعني أن تفعل شيئا على غير المثال سابق في الدين. هذه العبارة على إطلاقها ليست على إطلاقها. تعالى الدين عندنا عبادات ووسائل للعبادات، صح كده؟ عبادة وأشياء هي وسيلة لإقامة العبادة. من غير في عبادة حركة يقول هذا الحديث حركة، وهو كده قال في الصلاة في الركعة الثانية اعمل كده، ده أحدث فين؟ في دين الله، هو عبادة. مفهوم كده يا اخوانا؟ زي مثلا الحج، الحج له زمان وله مكان وله شعائر. أي حد يخالف الثلاثة دول يبقى مبتدع. اللي يقول نحج في يوم تاني عشان العمل، اللي يقول نغير الشعائر شوية عشان تضبط مع الناس، اللي يقول نجيب صفة جديدة، طالما عبادة يبقى تطبق عليها الحديث بظاهره. لأن كلمة أمرنا أخص حاجة فيها العبادة، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرنا، امرنا ده يشمل عدة امور، منها الدنيا كلها. طب تحت الدنيا كل اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، طب تحت اضيق منها شويه العبادات بس. لما اقول امر الدين يبقى ايه هو؟ العباده، اللي في حاجات خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حاجات زي ما قلت لكم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم موافقه لعدد ايه؟ قومي. ده مش دين. طب ايه اللي من غير خلاف يسمى دين؟ العباده. فمين اللي قال ده؟ عشان نشوف ايه اللي يخش في العباره دي وايه اللي ما يخشش في العباره دي. ليه؟ لان في ناس وسعت كلمه امرنا لغايه ما ضيقت علينا نفسنا. انت بتتكلم في الميكروفون ده، بتصلي في الميكروفون، النبي قال والنبي كان عنده ميكروفون؟ تقول له لا. يقول لك اذا انت مبتدع لانك احدثت فين؟ في امرنا، والميكروفون من امرنا. تقول له لا، انا عايزك تفسر يعني ايه كلمتين امرنا. الدين عبادات ووسائل للعبادات. انت بالقاعده دي، العبادات لا تتغير. وقد يصل العبد لو اراد ان يغير عباده الى الكفر. زي واحد كده نقول له الحدود، يقول لك لا الحدود دي مش بتاعت الزمان ده. الحدود دي عباده ولا مش عباده؟ اقامه الحد عباده ولا مش عباده؟ من اعظم العبادات، ولكم في القصاص حياه. فتيجي يستبدل الحد بالسجن، تقول له انت مبتدع. عايز اعرفك ان مش معنى مبتدع ان البدع كلها على منطقه واحده، في بدع كفريه وفي بدع هي من الفسق. فاللي يبدل الحد سجن مكان جلد ده قد يكفر بالله. لو قالت الحد ما ينفعش دلوقتي تطبيقه، ده مش زمانه، والمواثيق الدوليه والخلافات ما ينفعش. هذا مبتدع قد تؤدي به بدعته الى ان يكفر بالله. طيب يبقى احنا كلمه امرانا دي هي المحك بيننا وبين اهل البدع. طب المتساهلين دولت بيعملوا ايه في كلمه امرانا؟ بيقولوا ان كلمه امرانا دي معناها اللي يغير في العباده بس. اللي عايز يصلي صلاه جديده، شوف ضيقوا الكلمه جدا عشان يعمل اللي هو عايزه بعد كده. احنا بنقول كلمة أمرنا يراد بها أول حاجة أصالة العبادات. ماشي؟ ومرادنا بالعبادات مش الأصول، مرادنا إيه؟ الوصف. طب إيه الفرق بينهم وبين أهل البدع؟ هم ما بينكروش الحديث ده، هم بيقولوا أمرنا تدخل في الأصول، اللي يغير الأصول. وإحنا بنقول اللي يغير الإيه؟ الوصف. فمين قال ليه قاعدتكم القاعده دي الاول؟ عشان احنا وهم بنقول نفس الحديث. طب هم بيقولوا الحديث وبيعملوا حضارات وموالد وكل حاجه، يقول لك لا انا كلمه امرنا عندي اللي يخالف في الاصول، اللي يجيب صلاه جديده، اللي يصوم صيام جديد، اللي يذاكر ذكاء جديده، اللي يحج حج جديد. طب أهل السنة عندهم كلمة أمرنا الأصول بالوصف بالطريقة. فدي كده فهمت؟ لذلك نيجي للأمر الثالث اللي هو أوسع شوية من كلمة الإيه؟ لو قلنا الأصول ووصف هذه الاصول، هم بيشتركوا معنا في الايه؟ انا عايز تعرف انت بتشترك معاهم في ايه؟ وبتخالفهم في ايه؟ احنا وهم بنتفق في الاصول، ادي دايره ان اللي يجيب صلاه جديده، اي عباده جديده، ما مش لا في كلمة أي عبادة جديدة دي هم ما لهمش دعوة بيه دي بتاعتنا. هو يقول لك اللي يجيب أصل الدين وأنا أقول له لا في أوسع من كده الذي يتعبد إلى الله بعبادة جديدة مفهوم؟ يبقى هم بيحتاجوا بالإيه؟ بالأصل وأنا بحتاج بالإيه؟ بالوصف بالوصف نعم؟ أي أهل بدعة هتلاقيهم تركوا النصوصا وأخذوا النصوصا ممكن؟ احنا عندنا شيء أوسع من ذلك بقى اسمه الوسائل يبقى زي ما بقولها فيها الأصول والدائرة الثانية الوصف الدائرة اللي بقيها اسمها الوسائل وسائل العبادات يعني شيء مش عبادة لكن اتخذ وسيلة للعبادة. خلينا الأول نقف مع الدرجة الثانية حد مختلف إن الدرجة الأولى دي تبقى بدعة لو حد غير فيها اللي هي الأصول مش حد يختلف الخلاف يبدأ من هنا بقى الوصف أنا بقول أي عبادة لازم يكون لها وصف قديم جدا هو بيقول لا أنا ممكن أعبد بوصف الدين بس شرط الوصول تفضل زي ما إيه؟ زي ما إيه؟ مفهوم؟ خد بقى عندك أي شيء هم بيعملوه تعبدا يقول لك أنا خلصتش الوصول وده ليه أصل عندنا في الدين نرجع للقاعدة إن هم بيحتاجوا بالإيه؟ بالأصل وإحنا بنحتاج بالإيه؟ بالوصف أرجو إن يكون كل الناس اللي يعدي نقطة كده عشان يفهم المبدأ. فالوصف ده يدخل كاتبة إن يجيب حاجتين، لأن العمل دي لوحدها ودي لوحدها تروح عاملهم مع إيه؟ مع بعض، عمل عبادة دي. هو عنده دي مش بدعة، لأن أصلها موجود في أصل اللي وأصل اللي، أصل اللي زي إيه؟ إيه؟ إزاي؟ يجيب القرآن، القرآن ده موجود ولا مش موجود؟ وصلاة الجمعة موجودة ولا مش موجودة؟ يروح حاطط الدرس مفهوم؟ نجيب مثال تاني في شيء الشرع جابه مطلق يروح هو محدد له أماكن ها يقول لك تقرأ ياسين عند الكروب عند الكرب ليه؟ يقول لك أصل ياسين دي مجرمة طب النبي ما عملهاش وكل الأحاديث اللي ورد سورة ياسين ضعيفة هم عندهم أهل البدع بس أنا صحيح وضعيف دي مش دعيهم خالص يا شيخ موضوع الحاجة مجربة يعني لو مثلا حد جرب حاجة ف لنفسه مش بيها حد لو عامل ورد لنفسه مع نفسك لكن ما تقولش للناس أفضل ورد إن أنت تجيب ألف استغفار وألف الحمد وألف لا إله إلا الله ده بتاعك مين؟ بتاعك أنت أنا أعرف شيخ مشهور واحد اتحبس قال لهم القراءة ياسين 1111 مرة طب جاب العدد ده مين؟ قول لي انت ده دين مين؟ قولوا لنا دين من؟ يعني لو قال اقرا ياسين عشان حديث مثلا ضعيف ياسين لما قول الاسلام الحديث الضعيف قد يؤخذ ما بدعوش الا لو حديث متفق على ضعفه خلي بالك اللي انا بقوله ده كلها قواعد في البدع حديث متفق على ضعفه وعايز يتعبد الى الله به ده متفق مفهوم كده؟ لكن حديث مختلف فيه انا ما ببدعش اللي بيصلي صلاه المسابيح مع ان الحديث ضعيف عندي ليه؟ لان الحديث مختلف فيه لكن واحد قال لك اهو شوف ده متفق اقرا ياسين والله لا حصل اقرا ياسين 1111 مره اتفضل حتى لو كان الشيخ ده شيخ عبدالله ونحن معه مع العلم ولكن هو بقول ياسين انا بقول لحضرتك هذا لا يقدح في دينه بس دي بدعه انا بقول هو سلم في هذا المعنى ايه مشكله هو انا بقول لك محصلين اصحاب سلام بس دي بدعه ولا دي مش بدعه؟ هي بدعه بس لا بس خلينا بس انا عايز ارتب الموضوع عشان ده صح وافتح المناقشه زي ما انتوا عايزين بس بعد كل نقطه هسيب كده شويه عشان كده عارف ايه مش واقف حضرتك تعامل ده لسه مش فاهم على بعض ده ايه لا ده لا يدخل في البناء لانه دي المتفق على بعض يبقى مبتدا خلينا نعم يبقى نرجع تاني عندنا اصول واوصاف. في الاوصاف احنا لسه بنتكلم في الاوصاف. احنا بنتكلم ان السنه ان تتعبد بالوصف بالزمان بالمكان بالصفه. مفهوم كده؟ لقد جاءنا لكم في رسول الله اسوه حتى بنيته. شوف عمل كده ليه صلى الله عليه وسلم. فاللي يجيب وصفين يروح عامل منهم وصف جديد ده يدخل فين يا اخوانا؟ في البدعة. انا مش عايز اسمي موجود عندي مضروب عليها عده امثله، لكن زي ما قلت لك لو الشرع اطلق شيئا يعني القران كله شفاء. تيجي اخواننا تقول لك اخواننا باب دخل فيه الضلال العلاج بالقران للاسف. يقول لك الايه دي اقراها مش عارف اللي عندها بس، والايه دي اقراها للي عندها مين مش عارف ايه، والورقه دي اكتب فيها مش عارف ايه ومدخل كويس وحط عليها شويه ميه. ده الصحابي رقى الرجل بسوره الفاتحه بس كما قال الاستاذ الفاتحه موجوده لكن نحن نفتقد يد عمر. ايد كده تحط الفاتحه كده تقرا ناس تشفى والله، بس فين الايد؟ ايدينا ملوثه نسال الله السلامه والعافيه. مش محتاج ان انت تعمل لي كتاب اسمه العلاج بالقران وسوره كذا وسوره كذا. والله ليس هذا منهج رسول الله. تقول لك بس ده علاج وده مجرب، ابعد عن القران. لو في حاجات مثلا الحديث مثلا الحديث فين الحديث؟ انا واحنا بقى الحديث زي مثلا اخر ايتين مثلا من سوره البقره بوم بوم في علاج النفس. ايه؟ بوم في علاج النفس؟ لا بوم في علاج يعني مثلا في الرقيه. انا اسال الفاتحه جت رقيه. انا بسالك سؤال، انت بتقول علاج النفس اخر ايتين، اقول لك ايه دليل كلمه النفس دي؟ النبي قالها؟ من عندك. علاج الصرع ثلاث ايات، انت جبت كلمه الصرع دي من عندك. مفهوم كده؟ فانت لما تيجي حاجه اطلاقها شرع ربنا عز وجل قال القران كله القران ايه؟ شفاء. تروح مقيد. شوف اهو ما اطلقه الشرع تاتي بنت ايه؟ مقيد. زي مثلا اي ذكر يسال في اي وقت، واحد يقول لا قولوا بس في الساعه الفلانيه وتلاقي خير جاي لك. زي الاخوه فداهم الله اللي يبعث يقول لك ايه؟ خذ ابعت دي ل 30 واحد وستجد خيرا. لو قلت لكل واحد قولها 50 مره مثلا مش مشكله، لكن تقول تجد خير ادي بتاعها. عرفت منين انت اللي فيها خير؟ خير لنفسك يبقى تلزم بها مين؟ نفسك. قول انا لقيت الورد ده برتاح عليه مع نفسك. لكن ما تلزمش بمين؟ الناس. زي مثلا الصيام ما عندناش غير رمضان. اللي يلزم الناس بالصيام اي يوم تاني بلغها فين؟ في البدعة. الاعتكاف نشوف الاعتكاف اي يوم في السنة. لما تيجي تقول ان اعتكاف اليوم ده فيه خير ونجمع عليه الناس ما انت ابتدعت. جيت تاهم منين دي؟ يعني المساجد اللي بتدعو الناس تقول لك اعتكاف يوم عرفة، جيت تاهم منين؟ بعد الاعتكاف ما تعتكف انت لوحدك. انت عايز تعمل نفسك لكن ما تقولش ده دين. اتفضل. يعني شفنا الاثنين والخميس والثلاث ايام ما تلزمش الناس بيه. القمريه مش الزام. لكن تذكر الناس ان ده في خير. لكن لا اصل في ناس يقول لك ايه؟ اول شهر رجب لازم نصوم. لا مش لازم نصوم. ممكن يا اخوانا؟ طيب عشان نكمل الفايده، يبقى احنا عندنا اهو كل ده بنتكلم في الوصف. اللي يجي لنا وصف جديد نقول له قلتنا بالايه؟ بالدليل. طب فوق الوصف بقى الوسائل. دي الحاجة رقم كام؟ احنا عندنا أصول أوصاف وسائل. وسائل دي اللي هي مش في العبادة لكن بنستخدمها كوسيلة للإيه؟ للعبادة. الوسائل قاعدتها إن حققت الوسيلة. اكتب القاعدة دي عشان أشرحها. إن حققت الوسائل المقصد الشرعي فهي شرعية. وإن خالفت الوسائل المقصد الشرعي فهي بدعة. بدعة. إن وافقت مقصد الشرع مستقل. الشرع عمل الوسيلة دي لمقصد، صح كده؟ المقصد ده لو أنت غيرت الوسيلة وجبت وسيلة تانية بس تحقق المقصد، يبقى دي ليست بيه؟ بمنع. ليه اسمها الوسائل لها احكام المقصد. اما لو جبت وسيله وخالفت المقصد الشرعي يبقى دي هي اللي قلنا البدع. اضرب مثال للصواب ومثال للخطا. دلوقتي مثلا الدابه هي وسيله للذهاب للحج، بس وسيله مشروطه ان ربنا علاك تكون عندك مقدره. مقصد الشرع الدابه ولا المقدره؟ قولوا. طب حد بيقول ان مقصد الشرع الدابه؟ الحمد لله. يبقى اللي يقول لازم نحج على الدابه هذا معلش مقصد الشرع من الوسائل. نقول له يا اخي الدابه دي هي اللي كانت موجوده في زمانهم. الطياره بتحقق نفس الايه؟ المقصد. هو مقصد الدابه ايه؟ حاجه تشيلك توديك فين؟ الحج. يعني تحج بالطيارات، حج بالطيارات. تقول لي طيب المسعى الطواف دلوقتي عاملين طواف مثلا هيجيبوا قطر، هيجيبوا قطر حوالين الكعبه، اركب القطر بس مكتوب ينفع؟ ليه لا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش نبي الطواف هو راكب؟ هو لازم ده قلت لك اهو المقصد الدابه ولا تبقى راكب؟ يا خايفين ليه؟ مش احنا المقصد حاجه تركبها ولا لازم الجمل؟ صح كده؟ طب انا لو جبت واحد يطوب بيا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. فلو واحد دلوقتي عاجز وجابوا له العجله اللي هي زي المكنه كده ولف بيها ينفع ولا ما ينفعش؟ عشان ما تشوفش حاجات هناك وتنكرها تقول ده ايه ده؟ اصل هناك في عربيات بتتساب الست بتطوف بيها، تقول ده مش ده نجيبها للقواعد والمشاهير، لا حتى للكويسين. شروط الطواف بشكل عام. لكن شفنا لو ما وردش النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب الدبه. خلاص. اطوف ماشي. يبقى ما يصح الكلام ده. افهمني كده؟ شروط او صفه الطواف نفسه مثلا رمل. ازاي هكون راكب؟ لو انا مش انا هسال نفس السؤال، النبي هو راكب رمل ازاي؟ ولا عندك ان هو راكب رمل. دلوقتي لو مثلا مساله زي قراءة النقط من المصحف لما جه اسبوع مش حقق ان سبع يبقى ماسك المصحف ازاي؟ فهتقول لي مثلا اول مصحف. طب انا لو فضلت ماسك المصحف هل انا كده ساعتها ما حدش بيقول له البطلان؟ فاهمني؟ ما حدش بيقول له البطلان. بس تركت سنه تسكت نكمل. فمقصد الشرع ان انت تطوف وانت راكب. ركبت حمار مفيش مشكلة، ركبت أرض مفيش مشكلة، ركبت بني آدم ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. شيل أمك حطها على كتفك، ما أنت بتكون بالعين الصغير وأنت عامل إيه؟ شيله. لك أجر ولا مالكش؟ طب ليه هو حج ولا مالوش؟ ليه؟ يبقى دي اسمها وسيلة حققت المقصد الإيه؟ الشرعي. تعالوا نقول على حاجة تانية حلوة. لو في واحد قال لك الميكروفون ده ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاملوه خد القاعده دي، عاملوه الصوت مقصد ولا مش مقصد؟ مقصد. طب ايه الدليل؟ ان بلال كان بيطلع في السطح مين؟ اسالكم سؤال وهفتح المناقشه، ايهما اولى؟ مسجد يبني مأذنه ويأذنوا عليها فوق من غير ميكروفون، ولا مسجد يجيب ميكروفون وما يبنيش مأذنه ويأذن بالميكروفون؟ واحده واحده. مين يختار القول الاول؟ اللي هو يجيب مأذنه؟ لا اللي هو القول لا انا عايز القول الاول. حد فيكم يقول ان المأذنه اولى من الميكروفون؟ طب ما بدل كان بيطلع على مأذنه مش مأذنه هي عموما، المأذنه دي عندي انا من المحدثات. كان بيصعد فوق بيت واحد عالي. مقصد الشرع المأذنة ولا العلو والصعود؟ الميكروفون ده بدعة؟ لا. انه حقق مقصد اللي هي قلنا شرع. الحمد لله كان يوم دي. تعال بقى مش عتاك لا تزعل. الخط اللي في المسجد ده مقصد شرعي ولا غير شرعي؟ مقصد تسويق الظروف مصر. طب اسألك سؤال كويس، تسويق الظروف مصر دي شرعي على عهد النبي كان بيعملوا ايه؟ طب المساوي كان بيكلموا بيقولوا ده خط؟ لا. طب ليه؟ على الحصن اسهل. ايهما اسهل؟ تجيب خط على السجاد ولا على التراب؟ ما عملهاش ليه؟ كان بيعرفوا يصلوا، كانوا لكن بيصلوا صح. الخطوط في المسجد بالدعاء الدليل ان النبي كان قادرا على فعلها ولم يفعلها. تلك القاعده دي كل وسيله كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على فعلها ولم يفعلها ففعلها بدعه. كل وسيله كان قادرا صلى الله عليه وسلم على فعلها وما تركها لعلة ففعلها بدليل ولا تلبيه. دي اول حاجه. حاجه ثانيه، تسويه الصف بالرجول ولا بالكتاف عندنا؟ او الخاطر الصف على ايه؟ الصوابع. لو واحد رجله طويله واحد رجله صغيره كده بنعمل كده. ايوه بالتصل بالكعب. لو واحد بقى على الخط رجله طويله واحد رجله صغيره صف مستوي؟ لا. لو كده دي حاجه رقم كام؟ اثنين. ثالثا، اليس بالسنه في حق الامام ان يسوي الصفوف؟ السنه دي ضاعت ولا ما ضاعتش؟ هجرت بسبب الخط. تمام كده؟ رابعا، قال صلى الله عليه وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه. الملائكه صف على الخط؟ لا. لذلك طب تقول لي الوضع حلو في مصلحه. ايه المصلحه؟ ان القبله معوجه شويه، اعمل خط بالطول. اعمل خط بالايه؟ بالطول. تقول لي طب الخط لمصلحه اظهار مين اللي هي ولا القبله؟ فوق. اقول لك انا كده، فكل وسيله رفعت مقصدا شرعيا دي بدعه. ايه المقصد الشرعي؟ ان الامام هو اللي يسوي اللي اولا الصفوف. مفهوم كده؟ حد قال له صف اللي في القاعده دي؟ اتفضل. سؤال، الصف واقع على ان المساله كل وسيله كانت قادره على فعلها ولم يفعلها فهي بدعه؟ ايوه. تطلق على ان هي كل وسيله رفعت مقصدا شرعيا يعني. الاثنين. عشان دلوقتي يعني مساله جمع القران تصحح واحد في نفس الوقت قادر على ان يفعلها ولم يفعلها. بس في مصلحه. بالظبط يعني انا قصدي يبقى الثانيه دي مساله اسمها المصالح المرسله. ايه المصالح المرسله دي؟ ان حاجه كانت قادره النبي صلى الله عليه وسلم على الفعلين. بس كان العله منتهيه. ايه العله؟ الوحي بينزل والقران محفوظ. بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاف الصحابه من ضياع الايه؟ القران. والقراء عمالين يموت. نجمعه ولا ما نجمعوش؟ نجمعه. ايه المصلحه اللي تحققت؟ جمع الايه ولا القران؟ تقول لي طب النبي ما جمعوش لانه كان مجموع في صدورهم. وكان مفروض يرفع على مثلا والوحي شغال. فاهمني؟ فدي الحاله الوحيده اللي العلماء بيقولوا ايه؟ العلماء يقولوا حاجه اسمها المصلحه المرسله. شيء في العباده ما عملوش الا اللي كان قادر نعمله، بس بشرط ان يكون في عله جدت عندنا من اجلها فعلنا هذا. فمين قال لنا؟ في عله جديده جدت عندنا من اجلها فعلنا هذه الوسيله. مفهوم كده؟ طب لو واحد مثلا عن حاله الصلاه بس ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تسوية الصفة جي مثلا الإمام يقول تساوي الصفة تسوية الصفة جي مثلا الصلاة وحال إيه صلوا صلاة موت وقال النوم المقبول شو بقى أنا أسأل سؤال الكلمة دي هي عبادة ذاتية ولا قيلة لمصلحة؟ فأنا بقى لو أنا وصلت كده إيه اللي أخوانا أكفلوا المحمول هو النبي قال كده؟ لا بس النبي قال بيسووا الظروف بنصحهم بالخير أي حاجة فيها خير بالصلاة ينفع أنصح بها مين؟ الناس اقفلوا المحمول لا تلتفتوا تسدوا الخلل تطالبوا تراحموا خلل ينزل خلل صلوا صلاتهم ايه المشكلة بذكر الناس هو في حديث سؤال ضعيف لكن بتذكر الناس ممكن ليه لان انت ما قالش الكلام ده ان دي عباده هي كده لا ده وسيله وسيله ان احنا نسوي صفوف والناس تبدا تحط تدخل الصلاه يا اخوانا دخولا صحيحا حتى لو نوم على شيء ان كان في مصلحه يداوم عليها يعني ايه مصلحه؟ بتسوي الصلاه كل مره بقول له سوي صفوفكم كل مره بنلاقي واحد تليفون مفتوح اغلقوا المحمول فبقول كده يا اخوانا طيب خلصنا كده الوسائل حتى عنده اي استفسار في موضوع الوسائل تفضل اسال اسال عما بدا لك مصلحه لكن خالفت المقصد الشرعي ما اوعى تحتج بالمصلحه على شيء مخالف للسنه نعلمه الجاهل يعلم هو انا اسالك بالله أيهما أشد جهلا؟ الصحابة اللي كانوا في بادية هم مش بادية أوي يعني كانوا أهل مدن يعتبر بس كانوا في رمال وصحراء وتعلموا ولا ما تعلموش؟ إحنا المفروض ناخد بإيد الناس نعلمهم صح لكن إحنا كسلنا الناس تمام يا أبو الشيخ؟ كل ده لو بالرفق والنيل يتعلم بس بشرط يحس منك ان انت بتعمل كده تدينا هو بيظن ان انت بتعمل كده تشددا لا احنا حست الناس ان انت بتعمل الكلام ده ايه تدينا يعني مثلا لو يجي بعد الصلاه تقبل الله هو بيدري بس الدعاء ليه انت مثبته في الوقت ده الله دعاء يعني كلمه مش وحشه فهو لما يحتاج يحتاج بالايه؟ بالاصل زي دعاء انت بايدك واحنا نحتاج بالايه؟ بالاصل ان هذا الوصف الذي ياتي عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر لكم مساله جميله جدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده في حاجه؟ نعم وصف لابي بلد عليه انا ما قلت صلوا على النبي من المغرب احيانا طب زيد جزاك الله خير ماشي سيد جزاك الله خير حرب كان في زمان حرب قديمه كده على المنبر ثلاث درجات واول ما اتاخر الاخوه يخش يلاقي المنبر بتاع السلطان العثماني ده يقول لك لا هذا ليس من السنه وفي اخوه لو بتعرفها يطلع ثلاث درجات ويقف تمام كده وفي اخ يقول لك العب عاملين لي بلكونه من حيطه بيقف فيها الكلام ده كله كان بيتقال كان الدخول غير صواب ليه بقى؟ تعالى نمسك القواعد اللي اتعلمناها دلوقتي المنبر وسيلة ولا عبادة؟ وسيلة كلام جميل وسيلة لإيه؟ إن الناس صاروا الخطيب والخطيب صوته يوصل للناس أعلى الكلام ده يتحقق في المنبر العالي خالص ده ما يتحققش هو في كبر وفي علو نقول له مش المنبر اللي بدع العلو والكبر هو اللي بدع اتحقق في البلكونة ولا ما اتحققش؟ اتحقق هل النبي صلى الله عليه وسلم خطب على صورة واحدة ولا خطب مرة على الصخرة وخطب مرة على كتف الصحابة ومرة على هو راكب جمل إذا الشيء اللي بنخطب عليه مش مقصود لذاته مقصود لمصلحة إيه المصلحة؟ الناس تشوف الإيه؟ الخطيب الكلام ده لازم أجيب منبر ثلاث درجات يعني تلاقي إخوة مسجد واسع جدا الوسع المفروض كل ما توسع كل ما المنبر يعمل ايه؟ يعمل. ففي مره يا اخوه عايزين مسجد واسع وعايزين يعملوا منبر ثلاث درجات بس عملوا الضمه ده قد كده. الخطيب كان يطلع يشطعها يا ابني في الحلال مش كده، اجيب واحد يسنده وهو طالع سندك بتخطب على جزء عشان ده معناه كان عندنا قواعد ثابته جدا. اي حاجه ما عملهاش النبي تبقى مش سنه. لا يا اخي لازم تتعلم فقه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل. هل مثلا في قاعده من اختلاف الوسائل تحكم العباده احسن ازاي؟ ده يدل على ممكن ان اقوم بساعه وسيله جديده بس بشرط ما تخليكش المقصد الشرعي. نعم تمام. ما تخليكش المقصد الايه؟ الشرعي. شكرا معلش. اتفضل. نطلع الهدف والوسيله ممكن يكون نسبي في الذهن، يعني مثلا اول ما عملت مثلا اخذ في المنبر مثلا ان مثلا كان قادر ان هو مثلا يعمل منبر عالي. المنبر عالي فاذا بعد على منبر عالي يبقى كده. هل عدم الفعل يدل على عدم الجواز؟ هو ده المنبر صنع على لما صنع له ثلاثة طلع عليه، طب لو صنع له 10 كان يطلع ولا كان ممكن يقول بدعة؟ ما تجاوب ما تلزمنيش بحاجة، بس خلاص لو ما تعرفش يبقى خلاص اتعمل له فصعد، فانت اتعمل لك فايه؟ فصعد بس. شوف بقى انا بقول لك ازاي تخالط تتعامل مع نصوص الوحي. صنع له منبر فصعد عليه. أنا بقول لك صنع لك أي منبر اعمل إيه؟ اصعد عليه. سيد دلوقتي مش الصلاة المساجد اللي فيها قبور ده أصلا من الرسول اللي جاي يجلس؟ آه ده بالنص. صح كده؟ دلوقتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. أيوه. وهو كان خارج المسجد. لما هو أيوة. دلوقتي مش المفروض إن هو إن السعودية قادرة إن هي يهد المسجد في جيدا لو دي زي وصل هم بيعملوها. أيوة. مش المفروض الاصل ان هو يطلع بره المسجد؟ صحيح. لان دي كده كل الصوفيه وكل من هو يستدل بالصلاه في المساجد اللي فيها اضحيه او فيها قبور بيستدلوا بالمسجد النبوي. طيب وده بيبقى دليل قوي معاهم حد الشيخ كده هو السؤال بيقول لك انت بتصلي في مسجد النبوي. السؤال النبي اللي دخل قبر جوه المسجد؟ ايه؟ النبي اللي دخل قبر جوه المسجد؟ لا. ابو بكر؟ لا. عمر؟ لا. ولا القرون الفاضلة كلها. فكان لماذا تحتجون علينا بصنيع أناس ليس هم من سلفنا الصالح؟ مفهوم كده؟ ومقصدهم مخالف للشرع. الكلام ده يوافقنا ولا ما يوافقناش؟ إن مقصد الناس دي مخالف للشرع. طب تقول لي أولياء الأمور هم اللي بيسألوا عن ذلك، واجب عليكم الخلاص وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بره المسجد. يجب عليهم ذلك. بس هو مش استثناء، يعني هو المفروض مش استثناء استغفر الله. يعني هو المفروض اصلا انا بقول لك هل النبي صلى الله عليه وسلم استثناء قبره؟ لا ده غلط واحد غلطه. وفعلا الشيخ يستدل بالمصادر كمان. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختي بعد سؤالك كلمه تقبل الله هي بعد الصلاه يقصد بها الدعاء؟ المقصد الشرعي الدعاء بالقبول؟ نعم. لكن لماذا نقيدها بعد ايه؟ الصلاه. انا بقول لكم نسال الله ان يتقبل منا ومنكم ايه؟ الصلاه. اما تقييدها بعد الصلاه هو البدعه. البدعه مش المقصد. هو المقصد؟ ماشي. لما يكون في سؤال من الاخوه انا هقوله مره ثانيه عشان النساء يسمعوا. ماشي. فكلمة تقبل الله نعم دعاء، لكن تقييده ببعض الصلاة هو البدعة. طيب نكمل. بقي لنا ان بعد الاوصاف نخش بقى على العادات وامور الدنيا. هذه الاحداث فيها له شرطان، ومن خالف شرطا ما يبقاش مبتدع. لنخش في باب البدع. لو قلنا البدع كلمه امرنا يعني الدين. طب العادات، اولا العادات لا تدخل فين؟ في البدع. الا ان كل عاده خالفت الشرع تبقى محرمه مش بدعه. مفهوم كده؟ يعني البدع بتخلط بين العادات والدين. فالعاده لو دخلت في الدين وهي مخالفه او لم تحقق المقصد الشرعي تبقى بدعه. احنا بنتكلم على امور الدنيا. التليفونات، الاختراعات الحديثه، هذه الأمور يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون نافعة، لأننا نهينا عن استخدام ما ليس فيه نفع. الشرط الثاني أن تكون غير مخالفة لديننا، هو ده الضابط، لأن مش كل شيء في منفعة لنا نعمله. فناس بتضرب بدينها عرض الحائط، مثلا النساء، النساء مع مثلا عايزة تخلف، في نساء تفعل محرمات، تقول لك عشان مقصد الخلفة. نعم مقصد الشرع موجود، لكن بشرط انه ما يخالفش امر ايه ولا امر ديننا. ضلش بقى الرجاله اخذينها بالعصاه وعبث في المراه. فمثلا عندنا مساله التلقيح الصناعي، ان كانت بين مويضه الرجل وامراته خلاص هذا حلال، بشرط طبعا ان المراه تتجنب كشف العورات وهذه الامور. لكن لو مثلا نبتعد مويضه المراه مع مويضه رجل اجنبي، تقولي في مصلحه لست تنجب، بس مخالفه شرعيه اختلاط الانساب. فقلنا اي شيء دنيوي نافع يشترط ان يكون نفعه غير مخالف لايه؟ للشرع. لان العلمانيين وعلى ومن على امثالهم عندهم يقول لك اينما كانت المصلحه اينما كان الايه؟ الشرع. فلو المصلحه ان احنا نجيب السياح ويشربوا خمر في بلادنا ويزنوا في بلادنا، يقول لك هذا هو الشرع، بس هذا الضلال. لكن الاصل ان اينما كان شرع الله كانت الايه؟ كانت المصلحه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فالخلاصه ان اي شيء خارج الدين من فعله يجوز الانتفاع بها، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال ويأوى الخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. طب اللي ما يعلموش ده وفي منفعه عشان يستخدمه، اولا لازم يكون في منفعه. الامر الثاني ان ما تكونش المنفعه مخالفه لديننا. يعني بعض الاخوه الشباب الان ياخذ بعض الادويه لمنفعه معينه مثلا في الجماع، وهذه الادويه مسكره. فانت جبت من حصلت منفعه لكن خالفت لايه ولا الشرع. وإن كانت مش مسكرة خلاص، يعني لو شيء صمم من أجل ذلك خلاص هذا حلال. لكن للأسف دلوقتي يجيبوا كل البراشيم اللي هي الدولة حطاها على قائمة المخدرات. ترامادول، تامول، جدول، هم ليه حاطين الجدول؟ أنا بتعجب. طب واحد أقول له دي مسكرة يا ابني، يقول لي لا دي مش مسكرة دي مسكنة. طب ما في مسكنات والدولة مش حطاها في الإيه؟ المقصود الدولة يعني الأطباء بتعطي الدولة. وإحنا لينا أهل الذكر وهم دول أهل الإيه؟ أهل الذكر. يا إخوانا ليه حاطينها في الجدول؟ هي ما وضعت في الجدول إلا لأنها إيه؟ مسكرة. بدليل إن اللي عايز يتصدق بيروح يعمل ياخد. اتفضل. في أدوية المريضة تقول بشكل مقنن اللي هو مثلا شوف حبايب. قال صلى الله عليه وسلم: ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. هات لي مسكن، هات لي بنت. تقول لي الفرق بين ده وبين البنج؟ البنج مخدر ليس فيه لذه. هو ايه الفرق بين المسكر والبنج؟ ليه البنج حلال والمسكر حرام؟ لان المسكر على وزن فيه نشوه وطرب. فاهمني؟ طب البنج لا بتاخده ما تحسش بحاجه. فاهمني؟ فمثل هذا ما تحتجش بالمنفعه بس وتضرب دينك. لازم تكون المنفعه موافقه للايه والنشر. للشرع. واي منفعه فيها مخالفه للشرع اياك ان تظن ان فيها يا اخوانا منفعه. بل عندنا في المسجد طيب يقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي لما تكتب النبي صل عليه بجد مش تكتب لي صلاه. انه قال ادعوا ربكم وانتم موقنون في الكتاب في هذا المقبل. لا، وهذا من الامور المحدثه ان يقول أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي. دي مش مشكلة، لكن إن الناس تقعد تستغفر هذا ليس هو الهدي. دي وقت أخلص، ده وقت جعل لراحة الخطيب، ما فيهوش عبادة. تقعد ساكت مفهوم كده؟ الأمر الثاني إن المداومة على الدعاء في آخر الخطبة من الخطيب مش من السنة. والواحد بيقول كده وأنا مقصر في ذلك، أنا لازم أدعي إني أول ما أقول أبدأ أخلص الخطبة ما يجيش عامل إيه؟ بدأ يستعد وبدأ يعمل كده. أديله حاجة في إيديك هنعمل إيه؟ لكن هو ليس الاستمرار عليها لم يجد. نذهب كل خطبة بيدعي في الآخر. لكن بعض الناس تحسن إني بعد العمل الصالح الدعاء مرجو فمفيش مشكلة إن شاء الله. كلمة أحدث هل تقع على الجماعات الموجودة على الساحة؟ كالإخوان وجماعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل جماعة من هذه تعامل بمفرداتها لا بأصولها، لأن الأصل عندنا واحد لو أنه عايزين يعبدوا ربنا. فكل جدا عايزين يعبدوا ربنا، بس أنت عبدته بطريقة الصوفية وأنت عبدته بطريقة جمال، إحنا لنا بالطريقة والطريقة هي التي نحكم عليها. فالصوفية في عندهم أشياء محمولة وأكثر ما عندهم مذموم، يبقى المذموم هو البدعة. لكن هل هذا يخرجهم عن نطاق الدين؟ لا. جماعة تبلغ الدعوة لها ما لها وعلينا إيه؟ ما علينا. طب إحنا لو في بدعة عندهم نقول خاصة هي الأصل أنها على خير؟ لا، نوضح البدعة. كذلك الأخوان المسلمين. فمين الأخوان؟ فيشترط ان نتحقق شروط البدعه في الاشياء التي يفعلون، لكن انا اوصلهم كلهم بالبدعه انا احتاج لايه بقى؟ ان يكون اصل التاسيس على شيء بدعي. اصل التاسيس يكون على شيء ايه يا اخوانا؟ بدعي.